من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا لأنه غني عن الشريك. أحسن. أبصر به صلى الله هنا معناها يعني ما أسمعه وما أبصره سبحانه وتعالى. وقال المؤلف هنا وهما على جهة المجاز. جهة المجاز أراد أن ينفي يعني الصفات مع أنها تثبت لله، وهم أيضا الأشاعرة يثبتون الصفة هذه لله، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة علم وقدر، هذه السبع صفات التي تثبتها الأشاعرة، فهم يثبتونها وأهل السنة يثبتون بابا ولا كما لا يخفاكم يعني هذا يعني ما أسمعه وما أبصره سبحانه وتعالى. فهو إذن أنت لما تتعجب من شيء بصفة تثبتها لها بمبالغة، يعني لما تقول فلان ما أكرمه أنت تتعجب من كرمه وتثبت له صفة الكرم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ. واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أعراض الدنيا وهم الفقراء، ولا تعد تنصرف عيناك عنهم، عبر بهما عن صاحبهما تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي القرآن هو عيينة بن حصن وأصحابه واتبع هواه في الشرك وكان أمره فرطا إسرافا. وقل طبعا كل هذه الآن علاج للمشكلة بعد ما ذكر الله القصة بدأ يذكر علاج. أول شيء الصبر مع الصحبة الصالحة، بعدين لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تسمع لرجل غافل، لا تستمع له، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هوى من أهل المتبعين، وهذا احذر منه لأنه هو بنفسه أمره فرط مفروض، وهذا مبالغة في ذهاب أمره. يعني إذا انفرط الشيء أخواني مثلا عقد انفرط، فعشان تلاحق حبات العقد هذا تتعب، فهذا المتبع لهواه أمره فرطا، يعني أمره مع زوجته، أمره مع عياله، أمره في وظيفته، أمره دائما مسكين كذا ملخبط ومخربط ولا يحسن أن يتمالك نفسه. فمثل هذا الذي أمره فرط في نفسه كيف يطاع ويستمع؟ الآن أيضا علاج ثالث وهو الصدع بالحق. أيوة. وقل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد لهم إنا أعتدنا للظالمين. هذا سلوب تهديد وليس سلوب تخيير يا جماعة، انتبهوا ترى كثير من يعني الليبراليين والعلمانيين يستشهدوا بهذا على حرية الكفر، وهذا حقيقة ليس أسلوب تخيير بل هو أسلوب تهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعدين نعتدنا الظالمين لتكملها الآية. مثل ما يقول الرجل لابنه ذاكر أو لا تذاكر، يعني سوف أحاسبك بعد ذلك، فهو لا يخيره بين المذاكرة بل يهدده بترك المذاكرة. نعم. إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها. والحقيقة ليس في حر. طبعا السرادق هو السور كما قال ما يحاط به، وهو كذلك وأظنه موجود حتى في بعض اللهجات يسمون الصوانة يسمون سرادق، لا زال في الجناء سرادق العزاء العزاء بالضبط. يعني تفسير التهديد. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت كعكر أحسن. العكر الزيت هي مرة واحد شاب سألني قال المهل ما عرفته، فلما رأيت جيت التفسير قلت لك عكر فاشتد علي الأمر. يقولون الزيت

نعم يعني أيضا هذا من يعني هو الفرط أوسع من ذلك صراحة يعني لأن الكلمة فرط في اللغة انفرط أمره خلاص أصبح غير قادر على ضبطه سواء إسراف في معاصي أو في يعني إسراف المال جزء من الفرط فهو لا يستطيع أن يحسن أو يدبر ماله تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور قيل من زائدة وقيل للتبعيض وهي جمع أسورة كأحمرة جمع أسورة جمع يعني أسورة ولا أسورة أحمرة أسورة أساور جمع أسورة أسورة جمع الجمع يعني أيوة. كمل كأحمرة جمع سوار جمع الجمع من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما رق من الديباج واستبرق ما غلظ منه وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق الديباج الحرير كما تعلمون فمعناه أن في الجنة يلبسون رقيق الحرير وغليظ الحرير ورقيق الحرير يستخدمونه لما قرب من الجسم حتى يكون ألين فيه وما غلظ يستخدمونه في التجمل في الملابس هكذا عادة يفعلون وطبعا كما تعلمون الذهب والحرير هو حرام على أمة محمد في الدنيا أما في الآخرة فهو حلال عليها نعم يكون الجمع الجمع السورة ليست جمع صحيح نعم يعني أساور جمع أسورة جمع أسورة جمع جمع أسورة أسورة جمع الجمع يعني اللغة العامية أسورة أو أسورة أسورة عندكم واحدة يعني اسمها سورة أسورة هي ما يعني عجيب احنا سوار يعني وهذا مشهور في سوار هو المفرد أسورة أسورة بس أقصد يعني هل تطلق على واحدة ولا مجموعة سوارة هو ما تسألنا ما تؤنث السوار ما يؤنث ممكن يكون مؤنثة وأسورة يعني سورة هي المؤنثة وسوار راجعها إن شاء الله اللغة إن شاء الله راجعها طيب متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة وهي السرير في العجلة اللي قبل شيخ في آية الرحمن جبناها شيخ أنا أسمعك أقرأها وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة وهي السرير بطائن ما يجلس عليه ان شاء الله سيأتيها في سورة الرحمن ان البطانة هي التي تكون داخل مثلا هذا المسند في داخله في بطانة اللي تمسك عادة البطانة اقل في النوع والجودة من الظهارة دائما الظهارة يكون يعني اجمل فنبه بالادنى على الاعلى اذا كان بطائنها حرير فكيف بظواهرها شيء عجيب حتى قال ابن عباس وهذا من غريب يعني تفسيره قال ظاهرها هذا كلام ابن عباس وهو ان شاء الله يعني يعني ينقل عن وحي او على اقل شيء عن كتب سابقه قال ظاهرها نور جامد هذا شيء حتى العقل لا يتخيله يعني قال ظاهرها نور جامد الله اعلم سبحان الله نعم امين امين والسامعين لو قال جعلنا الله وياكم بس ما سمعت الميم هو ظنك تقول جعلنا الله وياكم لا شكرا متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة وهي السرير بالحجلة وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس نعم الثواب الجزاء الجنة وحسنت مرتفقا خبر أن السرير إيش معناه السرير الكرسي وليس السرير موضع النوم في اللغة السرير الكرسي وليس موضع النوم والحجلة الستور المعلقة هذه فهي تسمى أريكة إذا كان عليها ستور معلقة وعادة يضعون هذا للعروسين يعني حتى يأخذون راحتهم يعني. فهذه هي الأرائك

هذا هكذا هذا لكن أدغمت في بعض لكن أصبحت هكذا. نعم. هو ضمير الشأن تفسيره الجملة بعده، والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا هلا إذ دخلت جنتك قلت عند إعجابك بهذا هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عفوا لكن هو انتبهوا شو لكن هو يعني لكن أنا هو الله رب هكذا تصير ترتيب الجملة. لكن أدغمت أنا في لكن فأصبحت لا هي أصلها لكن أنا هو الله ربي واضح هذه. فلما أدغمنا أنا بلكن أصبحت إيش لكن هو الله ربي لكن أنا هو الله هو ربي أيوة أحسن لكن أنا الله هو ربي فيصبح لكن هذا الأكل بعدين أنا يعني أنا معتقدي أن الله هو ربي هكذا معنى الآية. لا أنا قلت كذا لكن أنا هو أي أنا على أساس أعدلها يعني. وفي الحديث ما أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين أقل منك مالا وولدا. حديث لا يصح يقول المؤلف تحت لم أجده بهذا اللفظ وأخرجه أبو يعلى وابن بردوي بلفظ ما أنعم الله على عبد النعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته. اللي جاء في الصحيحين ألا بركت في الرجل الذي رأى أحد الصحابة جلده أبيض يسبح فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ ليش المرأة التي لا تخرج أبدا وكانوا في السابق البنت إذا لم تتزوج ما تخرج من البيت إطلاق فتكون جلدها أبيض يعني ما رأت الشمس فهو يقول ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ فلبط على طول بدأ يغرق وقتها مباشرة ف يعني أخذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال تتهمون أحدا قالوا فلان يا رسول قال كذا فناداه وقال على ما يقتل أحدكم صاحبه ألا بركت. فإذا نص الحديث في مثل هذه الأمور أنك تقول اللهم بارك اللهم زد وبارك. الآية لولا دخلت جنتي قلت ما شاء الله لو. إذن عندنا سنتان سنة من القرآن وسنة من السنة فممكن الجمع بينهما تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك كلاهما صحيح. بس شرط ما شرط أن يكون القرآن اللي هو ماله أو شيء خاص أما لآخر ما شاء الله تبارك الله وسلم يعني ممكن يكون هذا التقسيم لكن هو في الأخير التفصيل من الآية دي. الآية حتى لو الحديث اللي فيها ضعيف لكن الآية نفسها الآية صحيحة ما شاء الله صحيح هو خاص وقال لولا بركت يعني تبارك على آخرين نعملت الرجاء لكن هو في الأخير يعني يذكر الله في مقابل نعمة حتى لا تقع عين ولا يفتخر بنفسه. عند العوام شيخ ماشي ما شاء الله اللهم صل على اللهم صل على نعم شيخ ما شاء الله يعني هو كلاهما ذكر ثابت. طيب فلو قال ما شاء الله لا بأس لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله أكمل لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله وانا بارك الله شيخ هو الظاهر بركت لا بارك الله مبارك هذا بركت بارك الله اي بارك الله مو تبارك يدعو له يعني لو تبارك ممكن تقصد بها دعاء ها يقولون يعني عند قول ما شاء الله فقط لا يكفي بالنص يعني احنا نقول افضل لكن ما نقول ان ما شاء الله ما تكفي لا هو جاب عند الناس صح ما شاء الله ما شاء الله فهو صحيح ذكره صحيح لكن أكمله لا قوة إلا بالله. أخونا أحمد ذكر أن بعض الناس يقول اللهم صل على النبي وهذا ذكر يعني لا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك صحيح ذكر واذكر ربك إذا نسيت أيوه ذكر يعني لكن هل يقال عند يعني إذا كان خوفا على شيء من العين لا طبعا أيوه الشيء اللي أنا عايز أقول فيه واذكر ربك إذا نسيت يدخل فيها لا جنس يقول لا يقول لا اله الا الله. احنا في العاده يعني اختلاف اللهم صل على محمد لا بس ذكر صح يعني هو هو هو كلمه واذكر ربك موضع التبريك هو اللي هو التبريك بالضبط يعني. اذا في موضع الذكر يدخل فيها الصلاه اي ذكر لكن هنا موضع خاص. طيب صحيح. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك جواب الشرط ويرسل عليها حسبانا جمع حسبانة أي صواعق من السماء فتصبح صعيدا زلقا أرضا ملساء لا يثبت عليها قدم أو يصبح ماؤها غورا بمعنى غائرا عطف على من عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق فلن تستطيع له طلبا حيلة تدركه بها حيلة تدركه بها وأحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة من مع جنته بالهلاك وأحيط بثمره يعني حصل على ثمره أحد الأسباب الماضية إما صاعقة من السماء أو غار الماء الذي فيها وذهب دعا عليه لا ما دعا عليه هو قال له كفرك هذا قد يؤدي إلى أن الله تعالى قد يعاقبك وفعسى ربي يمكن يحصل شيء يمكن يحصل لك كذا انتبه ثاني يقول لا تكفر يعني لكنه تمادى بكفره ولم يلتفت له فحصل هذه العقوبة سبحان الله كانت هذه العقوبة الأخيرة له انتبهوا الآن شو صار عفوا يعني هذه عسى أظنه يعني يخوفه برزق العمية عساك ما تربح أي دعوة لا أنا الذي أفهمه من السياق يقول له قل إن شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله انتبه قد الله تعالى يفعل كذا وكذا بك فعسى ربي أن يعني يحذره فهو يحذره من أنك إن لم تفعل قد يكون كذا وكذا الله يعاقبه لانه اصلا بينصحه ايه هو ما يدعو عليه يعني هو يعني هو ما يريد ان ينفره لو دعا عليه لنفره منه يعني نفره من دعوته يعني فهو السياق كله في انه انتبه هذا لا يحصل بكذا قد يحصل كذا اخشى عليك من كذا ايوه هذا المقصود يعني ايه تغور خلاص الماء يذهب نعم فصيحة غور من وشي يعني اخترق له اخترق وأحيط بثمره بأوجه الضبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلكت فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته وهي خاوية ساقطة قوله بوجه الضبط السابقة يعني بثمره نفس القراءة السابقة نفس الضبط ثمره كلاهما ترى مع ثمره بس عاصم ترى الباقي كلهم ثمره أبي عمرو ثمره نعم فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته وهي خاوية ساقطة على عروشها دعائمها للكرم بأن سقطت ثم سقط الكرم ويقول يا للتنبيه ليتني لم أشرك بربي أحدا انتفع فرجع ترك الشرك ليتني لم أشرك بربي هو يقول لعروشها دعائمها للكرم احنا نقول عليها تعريشة المكان مرتفع كنا الكرم نقول عنب يعني يعلقونه على العريش صحيح هو لما انكر البعث فهو كفر وقع حتى قال له اكفرت الذي قال فهو رجع بعد هذه الحادثة ايضا الله تعالى يعني ما قال ندم صوره تصوير بلاغي عجيب يعني قال فأصبح يقلب كفيه تعرفون إذا واحد انتهى ما عنده أوضاع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فأصبح إيش يقلب كفيه على ما أنفق فيها فهي أبلغ من قوله نادما أبلغ بكثير يعني أصبح يقلب كفيه على ما أنفق حال أصبح حاله هكذا يقلب كفيه نعم

لا يكادون يفقهون. أحسن. وآتيناهم كل شيء سببا يجيب عليها وآتيناهم كل شيء سببا. أن من الأسباب الملك التي أعطيت القرنين مثلا معرفة لغة القوم معهم مترجمين مع كذا. طبعا ذكر ابن عباس يعني تفسيرا غريبا قال كان بينهم وبينهم 30 مترجما يعني مثلا جابوا واحد قالوا تعرف لغتهم قال لا والله بس في واحد يعرف لغة يعرف تعرف اللغة اللي يعرف لغتهم يعني فيقوم هذا مثلا اللي من هذه القرية يقول كلمة يفهمها هذا بس هذا ما حد يفهمه إلا هذا وهذا ما يفهمه إلا هذا بعدين بعد 30 واحد توصل إلى ذو القرنين يعني مثلا يقول كلمة بكرة يردون عليه على كل حال قد يكون هي ضرب ممثل لأنهم لا يكادون يفقهون القول هذا وارد وهذا كثير ترى يعني السلف يضربون أمثالا في عدم فقههم القول. نعم صحيح. قالوا يا ذا القرنين هو حتى على أنه ضعيف مثل ما تفضل الشباب بس وين إيش يقصد المؤلف أين يقصد هو شوف الآن احنا خلنا نتفق أن بداية الرحلة كانت من مغرب الشمس في عين حمئة صح ونهاية الرحلة كانت مطلع الشمس إذن هو متجه من المغرب إلى المشرق صح ها؟ يعني من بلاد خلينا نقول إما بلاد المغرب العربي والأندلس إلى اتجه إلى آخرها يعني معناه إذن هو في العالم القديم قبل الاكتشاف هذه القارات الجديدة أمريكا وأستراليا إذن هو بلاد أذربيجان أيوة إذن هو في المنتصف وجد القوم الذين لا يجدون من دون الشمس سترا ثم كمل أتبع سببه وفي مطلع الشمس أو في قريب من مطلع الشمس وجد هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قوله اللي هو بين السدين بين السدين اللي هم جبلين ماشي هو لما قال بمنقطع بلاد الترك أيوة أين المكان بلاد الترك بلاد الترك الآن اللي هي طبعا الترك تركيا ترى يشمل إلى أذربيجان و منغوليا وهذه كلها تدخل في ذلك وبدايات الصين وبدايات كذا نعم هنا وهم الظاهر هم يدور الظاهر هم خايفين من بلاد الصين يعني يبدو كذا والله فهم عملوا السد هذا لاتقاء ذرية يا جماعة تركيا جاءوا من المشرق صح صح الصين لا قول سد الصين بعيد لان سد الصين لا سد الصين ليس بين جبلين سد مطويل جدا هو رأي الشيخ السعدي الله يرحمه في رسالته هذه يراه ويقويه يعني جدا يعني أنهم أهل الصين وأن علامة الساعة هو خروجهم في آخر العالم يعني وجودهم الآن لا يمنع من علامة الساعة إذ علامة الساعة هو خروجهم على الناس يعني كأنهم سيقيمون حرب عالمية للعالم كله وهذا هو الظاهر لأن أصل أيضا النصوص أنهم مثلا فطس الأنوف صغار العيون وجوههم يعني كالمجان يعني سد وصول الصين العظيم لا لا ليس هو لكن في وقتهم كان هناك نوع قبائل منهم كانت شديدة الشراسة على الناس والبطش بهم فطلبوا عمل هذا السد اللي بينهم وبينه وكان فقط هناك جبلين يعني تخرج من هذه القبائل نعم مثل التتار التتار حتى الإمام ابن أثير في الكامل وشهد سقوط بعض الدول ودخول التتار يقول وإن لم يكن هؤلاء يأجوج وماجوج فهم طلائعهم فسبحان الله يعني العلماء المتجهين لأن هؤلاء الصين الله يكفينا شرهم لذلك احنا يعني نقول سكروا مساكن احد يهيجهم يا جماعه كوريين معهم يدخلون شيء اي هذا كلهم يدخلون معهم البغل هذا حق كوريا الشماليه طيب ايش رايكم نجعل هذه الحديث على الفطور لان باقي وجه واحد واساس ما نعطل الاخوان لان ايضا التسجيل عندنا اظنه على وشك يعني نعم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا هذه الآية تدل على أن يأجوج ومأجوج موجودون الآن وهذا ظاهر صح مدام أنهم في إفساد ومضايقين منهم معناه موجودين والشيخ يضعف حديث